بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في العقيدة الواسطية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كنا في الدرس السابق قد عرضنا شرح الشيخ لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والشاهد من الآية في إثبات صفات الله عز وجل إثبات صفة الغضب، وأن غضب الله صفة ثابتة، صفة فعلية لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني يرضى بمشيئته ويغضب بمشيئته سبحانه وتعالى، وليس يعني غضبه حتمي ولا رضاه حتمي، بل يرضى عمن يستحق الرضا بمشيئته، ويغضب على من يستحق الغضب بمشيئته سبحانه وتعالى. وكل صفاته الفعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. مررنا بشرح هذه الآية وبقينا ووصلنا إلى مسألة: إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض ما أجاب به الشيخ في شرحه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. خطر ببالي أن نحضر آداب زيارة المدينة وفضائل المدينة، لأن كثير من الإخوة يريدون الخير ويأتون من بلاد بعيدة، لكنهم لا يراعون آداب المشي إلى الصلاة، فضلا عن أن يراعوا آداب الزيارة وحقوق إخوانهم المسلمين. فإن شاء الله في الدرس القادم نهيئ لهذا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة: إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ الجواب: لا يستحق. إحنا قلنا الوعيد يعني أنه سبب، يعني قتل المؤمن، من قتل مؤمنا متعمدا فهذا سبب، والسبب ما في سبب يعني فعال بنفسه موجب أو مقتضي لموجبه، إلا إذا ساعده سبب آخر وأزيل المعارض، فهو سبب قد يكون له معارض، وأعظم معارض هو إيش؟ التوحيد. نعم أحسنت. أعظم معارض لهذا السبب الذي هو يعني موجب للخلود في النار واللعن والغضب سبب، نعم، ولكن يعارضه إذا كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج منها يعني بحكم النصوص المحكمة. نعم، بس بقي توبة القاتل، يعني هل يستحق هذا الوعيد إذا تاب القاتل؟ يعني هل له توبة؟ إذا كان له توبة لا يستحق هذا الوعيد، نعم، وهذا هو الصحيح، أن التوبة من كل ذنب من الشرك حتى وهو أعظم. نعم نعم. قال الجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا فألقى الله في نفسه التوبة فجاء إلى عابد فقال له إنه قتل 99 نفسا 99 نفسا فهل له من توبة؟ فالعابد استعظم الأمر وقال: ليس لك توبة، فقتله فأتم به 100. فدل على عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هذه القرية ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل وهاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى أنزل الله بينهم حكما وقال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فكان أقرب إلى أهل القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقوبلت توبته، مع أن الله جعل عليهم آثارا وأغلالا، وهذه الأمة رفع عنها الآثار والأغلال، فالتوبة في حقها أسهل. فإذا كان هذا في بني إسرائيل، يعني التوبة في حقها آكد أو أجوب. نعم، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ شرع من قبلنا شرع لنا إذا نعم لم يخالف شرعنا. وفي الحديث أيضا صح، في الحديث: عجب الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يعني كافر قتل مسلم هذا واضح لا إشكال فيه، لكن لو كان مؤمنا قتل مؤمنا ثم تاب، أي نعم، وصحت توبته، نعم، فإن الله يتوب عليه. يعني المسألة الآن في الحديث في بني إسرائيل هذا الذي قتل 99 نفسا، يعني الظاهر من الحديث أنه مؤمن أنه مسلم، لأنه ما ذكر ذنب غير القتل، ولو كان كافرا يعني ليس بعد الكفر ذنب، لا يذكر الكفر، نعم، لكن لم يذكر إلا أنه قتل، فيدل على أنه مؤمن، نعم، والصحيح أنه لا يحول أحد بينه وبين التوبة، وهو في الأمة كذلك آثم. نعم، فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد الوجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون القاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق. ما في وجه آخر، يعني أن القاتل ليس له توبة ما دام قاتلا، ما دام قاتلا. أين كما نقول يعني ثم ازدادوا كفرا، يعني ما دام أنه كافر وازداد كفرا فلن يتوب الله عليه. فلعل ابن عباس يعني في هذه الناحية نعم يقول القاتل ما دام مصرا على أو متصفا بأنه قاتل، لأنه لو تاب وندم لانخلع عنه وصف أنه قاتل. يا أخي لا تشغلنا بالكاميرات هذه، المسجد النبوي ما بني لهذا، سبحان الله العظيم. أي نعم، فالقاتل إذا تاب وندم يعني انخلع عنه أو ذهب عنه زال واتصف بصفة أي نعم أنه ليس قاتلا، فهذا توجيه آخر والله أعلم. نعم. قال: يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة ترفعه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه في التائبين. وأما حق أولياء المقتول فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفو والحق لهم. وأما حق المقتول فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، وعلى هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له، أي بالنسبة لحق المقتول، على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحة فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة درجات في الجنة أو عفوا عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا. أي نعم، التوبة الخالصة لا تبقي شيئا، حتى الوصف يزول عن التائب، هو عاصي لكن إذا تاب زال وصف العصيان عنه. نعم، التوبة تجب ما قبلها. نعم. ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شو ذكر في الآية؟ قتل النفس، الشرك وقتل النفس، ثم استثنى من تاب، فهو شامل نعم للمشرك وللقاتل إذا تاب. نعم، كما ذكر الله عز وجل: فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم شيخ، قول الشيخ: ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع درجات، عليه دليل يعني أو قياس؟ ما هو قياس، لأنه في نص، ورد نص فيه. يعني أذكر أن إذا كان إذا لقيه المسلم وعليه حق، وعليه حق من حقوق العباد، يعني كما ورد في تقرير العلماء على الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. قالوا: لا يدخل في المقاصة الصوم إذا وافى العبد ربه عز وجل وعليه مظالم وحقوق، فكل يأخذ حقه من أعماله الأخرى، إلا الصوم فإن الله يعني يقبله ويتحمل عن عبده يعني ما عليه من السيئات. ذكر العلماء فيه شرح ابن رجب وغيره، فيراجع لعل فيه نصوص فيها. ولا مانع، يعني ما في مانع في الشرع، ولا أيضا ما في مانع إذا تذكرنا فضل الله عز وجل ورحمته وإحسانه على المحسنين. هنا ليس هناك يعني ما يمنع، وهذه الآية تدل على هذا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا نص، أنا أعتبره نص. إذا كان عليه من السيئات حق للمقتول، والله وعد أن يبدل سيئاتهم حسنات، إذن هذا هو نعم يعطي المقتول ما يهدر، لأن الله ليس ظلاما للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، فيعطي المقتول حتى يرضيه. يعطيه أحسن مما يتقاضاه من الظالم من القاتل، ويبدل، وهذا القاتل بدل الله سيئاته حسنات، ولهذا كان هذا الأمر، ولا فيه إشكال إن شاء الله. يعني هذه الآية الدليل. قال: وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب، وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا. نعم، التحذير من قتل المؤمن عمدا، لا شك أن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي هذه المناسبة حقيقة يعني أنا ألفت النظر إلى الذين يشتركون في أو يشاركون في هذه الفتن في الحروب التي تحصل في يعني في الدول المجاورة في سوريا أو في غيرها. في الواقع أن هذه فتن، والقعود عن الفتن هو الأولى من نواحي عديدة. من ناحية أنه لا يدري من يقابل، هل يقتل مؤمن أو يقتل كافر أو على كل حال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ومن ناحية أخرى ليس لهم راية واحدة، ليس لهم غاية واحدة ولا راية واحدة ولا إمام واحد يكون مرجعا لهم، فهي فتنة. إذا كان الذين قعدوا عن المشاركة في الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه هم الذين أصابوا الحق، بينما يعني طائفة علي الخليفة أمير المؤمنين وطائفة معاوية الله سماهما مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والإجماع على أنهم جميعا مؤمنين، حصل القتال بينهم، إنما المؤمنون إخوة. ولكن القعود عن القتال مع هؤلاء أو مع هؤلاء هو الحق، واعتبروها فتنة، فكيف يعني بهذه الأزمان المتأخرة؟ والفتنة والعياذ بالله من استشرف لها أين عاد. والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، وهكذا. أي نعم، فنعم الاعتزال الفتن، ولا شك أن بدايتها المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وكل هذا محرم في الشريعة. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات محرم في الشريعة، لا يأتي بخير، يأتي بالغوغائية وبالهرج، يعني بالقتل على غير بصيرة والعياذ بالله. نعم. قال الآية الثانية: قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يعني قد يقول قائل: كلامك هذا يعني أننا ننبطح أمام الظلم وأمام الحكام وأمام الظلمة، وليس الأمر كذلك، بل كيفما تكون يولى عليكم، وتسأل الله أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. ولا شك أن الولاة، ولاة الأمر، إنما هم يعني ترجمة لأعمال الرعية، فإن أصلحوا وعملوا صالحا ولا الله عليهم منهم، وإن غشوا وكذا فأعمالهم عمى كيفما تكونوا يولى عليكم. نرجع إلى الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يخلص من المحنة وأن يخلص من الظلم. نعم، هذا هو المسلك، الرجوع إلى الله عز وجل في هذه الحال، والدعاء إلى الله في هذه الحال بأن يصلح ولاة الولاة ويرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم، هذا هو المخلص. نعم. قال: ذلك المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يعني هذه فيها من الصفات إثبات السخط وإثبات الرضا، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط، أن الله يسخط على من يستحق السخط. نعم، من يتبع ما يسخط الله، من يتبع سبيل الكفرة، نعم، ولا يتبع سبيل المؤمنين، فهذا تعرض لسخط الله. نعم. ذلك أي المشار إليه ما سبق، والذي سبق هو قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار بأنهم، أي بسبب فالباء للسببية اتبعوا ما أسخط الله، أي الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. نعم، إذا عطلوا صفات الله هذا يسخط الله، أو عطلوا شيئا من الصفات هذا يسخط الله، إذا لم يثبتوا ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفوا عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه الرسول، فقد اتبعوا ما أسخط الله. هذا في العقيدة. أما في القول، نعم، هو القول الذي يشمل الكفر وينقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو الفعل، أي نعم، ما يخالف فعل شرائع الإسلام، ترك الصلاة اللهو، كل ذلك ما خالف الشريعة من عقيدة أو قول أو فعل فهو يسخط الله. نعم. قال: أما ما فيه رضا الله فحالهم فيه قوله: وكرهوا رضوانه. نعم. أي كرهوا ما فيه رضاه، فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. وفي هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا، وهي أيضا من الصفات الفعلية. نعم. وسبق الكلام على صفة الرضا، وأما السخط فمعناه قريب من معنى الغضب. الآية الثالثة قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، ولما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفونا وجوابه انتقمنا منهم، ففيها رد على من فسروا السخط. هو السخط فيه، يعني ما نقول انه هو الغضب، بل الغضب غير السخط. السخط يعني فيه مقت، في زيادة مقت، اي نعم. اما الغضب، اي نعم، فهو قد لا يكون فيه يعني هذا المقت المغضوب عليهم، ولكن نعم، لا شك أن من غضب الله عليه أنه ليس بخير، وأن الله سبحانه وتعالى يمقته، لكن أسخطونا فيها زيادة معنى غير الغضب. أنا أخشى من أن نرد معنى أسخطونا إلى معنى أغضبونا كما يفعل المؤولة، فيؤولون المحبة بالإرادة ويلغون المحبة، أن الله لا يحب. فنحن لا نلغي شيء من صفات الله، وما ورد ليس مترادفا، فأسخطونا ليست مرادفة لقوله أغضبونا، السخط ليس مرادفا للغضب، ولهذا نعم أوردها الله عز وجل. لو كانت مرادفة يعني تماما ما الفائدة؟ نعم. قال: ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون السخط. هذا التأويل، يقولون بالإرادة، يقولون بعض الصفات بالبعض الآخر، وهذا رد على من يقول إنها مترادفة، ليست مترادفة. نعم. ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه، ويقولون غضبه أي انتقامه أو إرادة انتقامه، فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، أما يفسرون الغضب بالمخلوق يعني بالمفعول الانتقام، والانتقام مخلوق يعني النقمة مخلوقة، أما الانتقام الفعل فهو فعل الله عز وجل، عزيز ذو انتقام وصفته، لكن النقمة ذاتها هي مخلوقة. من فسر الغضب بالنقمة يعني بالمفعول فقد فسرها بمخلوق، أو فسرها بالإرادة فقد أولها إلى صفة أخرى لكنه ألغى هذه الصفة. نعم. قال: ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله عز وجل الحقيقية على وجه الحقيقة تليق به، ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا، فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، لأن الباب واحد، ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب، وليس دليلا على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ترد عليكم، لأنه جعل الانتقام غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. مسألة: بقي أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ الجواب لا، ولا نجيب عن الآية بأن ونجيب عن الآية الجواب لا ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول: الأسف بمعنى الحزن، مثل قوله تعالى عن يعقوب: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. ويطلق الأسف على الغضب، فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول ممتنع بالنسبة لله عز وجل، والثاني مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه فقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وفي الآية من صفات الله الغضب والانتقام. ومن الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله تعالى. يعني الأسف آسفونا درجة فوق الغضب، لكن ليست بمعنى الغضب. إذا قلنا بمعنى الغضب يعني وقعنا فيما ننهى عنه، وهو تأويل الصفة بصفة أخرى. لكن آسفونا درجة من الغضب فوق الغضب، مثل السخط درجة نعم من أعلى من الغضب وأعلى من السخط. نعم أنهم آسفوا نعم. ومن الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله أو يأسف تعالى. لهم أو يأسف سبحانه وتعالى لهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريدك لك، ومن سواه يريدك له، كل يريدك له إلا الله يريدك لك. فإذا أرادك الله لك ثم أنت لم تقبل أسف لك، وهذا لا مانع من يعني وجه يرد هنا، لو فسر هنا أو بسط هنا لكان صحيحا، يعني الله سبحانه وتعالى يأسف نعم، لا يرضى لعباده الكفر، تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهو يأسف لهذا العبد الذي أبق نعم وسلك مسلك إغضاب الله عز وجل نعم. قال الآية الرابعة قوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله قال ذلك كونا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض اقعد مع القاعدين، ففلان لم يخرج وفلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقول إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. ويمكن أن نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل الكوني يعني نعم. وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، رواه البخاري ومسلم المغيرة بن شعبة نعم. فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة أن الله تعالى يكره، وكراهة الله سبحانه وتعالى لشيء تكون للعمل كما في الآية ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وتكون أيضا للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، رواه مسلم نعم. الآية الخامسة قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بمعنى عظم، مقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض، وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا ما لا تفعلون نعم. وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،